أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم، هل من كلمة وتوجيه حيث أنه ثبت دخول شهر ذي الحجة؟ الله أكبر، لا إله إلا الله. أعلنوا هذا؟ نعم. من أول ما ينبغي المبادرة إلى التكبير، فذكرنا بالأمس أن سنة هذه الليالي والأيام التكبير والإعلان به: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر وللحمد. فينبغي لنا في مساجدنا وطرقاتنا وأسواقنا وبيوتنا إذا دخلنا خرجنا يذكر بعضنا بعضا ونلهج بالتكبير، فنقول الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا بهذه الأيام المباركة بالأعمال الصالحة من جميع أنواعها، وأن ييسر لها وخاصة حج بيت الله، أن يسرنا ذلك الحج، يسره لنا ويتقبله منا ويوفقنا لأدائه بيسر وسهولة وسماحة، وأيضا حسن متابعة للرسول عليه الصلاة في أدائه لحجه وعمرته صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك كل بحسب ما يفتح الله عليه من العمل الصالح، من صوم، من صدقة، من تلاوة قرآن، من ذكر، من صلة رحم، من إلى آخره، أبواب الخير ولله الحمد لا حد لها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يتردد بين مكة والطائف، هو وزوجته للعمل، زوجته للعمل، مع بقائه في مكة أكثر الوقت، وهو الآن في الطائف ويريد الحج، فمن أين يحرم بالحج؟ وما هو ميقات أهل الطائف؟ وهل له أن يهل بالحج قبل يوم التروية؟ العبرة بمقر إقامته، إذا كان وجوده في مكة لمجرد العمل ويعود إلى مقر إقامته في الطائف أو إقامتهما هو وزوجته، فهنا يكون مقره الطائف، وعليه إذا أراد الحج أن يحرم من ميقات أهل الطائف، وهو معروف يعرفونه الطائف، وادي محرم، وادي محرم أو قرن المنازل، فوادي محرم الذي على يعني فوق الجبل ما يسمى معروف جبل الهدى، معروف هناك وفيه مسجد من قديم، أو قرن المنازل الذي يكون شرق عن هذا الموضع، أو يسمى السيل الكبير، يسمى السيل الكبير، فهو إن أراد أن يحرم من هذا الموضع أو من هذا مخير، ولا حرج إذا أراد أن يحرم بالحج قبل يوم التروية، يعني متى ما عزم على الحج، خاصة إذا كان إذا قلنا لا بد أن يحرم من موضع إقامته في الطائف. أما إذا كان لا مقيم ويعتبر من أهل مكة وإقامته في مكة وله بيت في مكة، فحكمه حكم أهل مكة. وكذلك إن أراد أن يهل ويحرم بالحج قبل اليوم الثامن فله ذلك. أحسن الله إليكم. ويقول: هل يجوز تقديم سعي الحج مع طواف القدوم؟ إيه نعم، ذكرنا عدة مرات من بل الأيسر للحجاج أن يقدموا السعي مع طواف القدوم، فهو أيسر لهم. أحسن الله إليكم. يقول: من خرج من المدينة وهو ناوي للحج ولم يحرم، وأراد أن يحرم من أقرب ميقات لمكة، فهل يجوز له مثل ذلك؟ نعم، إذا دخل، إذا تجاوز الميقات وهو أصلا يريد الإحرام بحج أو عمرة فلم يفعل، لم يحرم لأمر ما، فإن كان عدم إحرام هو أصلا ناوي الإحرام، لأن في نوع آخر أصلا ما يريد الإحرام فيغير نيته بعدين ويريد الإحرام، فهذا شيء آخر، لكن الذي أصلا يريد الإحرام فلم يحرم لسبب من الأسباب، فهذا أهل العلم يقولون مخير بين أمرين: إما أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، أو أيضا يخرج إلى ميقات آخر من المواقيت التي حددها الرسول عليه السلام، ميقات أهل الطائف مثلا، هو من أهل المدينة، فإن رجع إلى ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، أو أراد أن يحرم من رابغ الجحفة، أو يلملم ميقات أهل اليمن أو ميقات أهل الطائف مخير. إذا رجع إلى أحد هذه المواقيت فقد برئت ذمته ولا تلزمه فدية، أو يحرم من المكان الذي هو فيه لكن تلزمه فدية دم جبرا لهذا القصور الذي حصل منه. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الأقنعة الواقية الكمامات التي يضعها الحجاج على الفم والأنف، هل يعني مثل هذا يجزي في الصلاة؟ لا يكره، يعني ينبغي لإخواننا الذين يستعملون هذه الأقنعة عند الصلاة عليهم أن يعني يخلعوها، لأن هذا ورد النهي عن التلثم في الصلاة، والتلثم قالوا إنه على الفم والأنف، على الفم والأنف وحتى على الأنف على الفم فقط، يعني لو لم يغطي إلا فمه دون أنفه يعتبر متلثما. ومن باب أولى إذا غطى فمه وأنفه. أما الإحرام فصحيح أنه لا يؤثر، الإحرام صحيح أنه لا يؤثر. ومن أهل العلم من يقول لا، لأن أيضا ما ينبغي للمحرم أن يغطي وجهه، ولا شك أن القناع فيه تغطية لجزء من الوجه، تغطية لجزء، فهو مأمور المحرم أن يكشف ويحسر رأسه ولا يغطيه بشيء. وكذلك بعضهم يقول الوجه أيضا له نفس الحكم، فإذا قلنا بهذا لا ينبغي له أن يضع القناع على فمه وأنفه أثناء إحرامه، إلا إذا كان محتاج إليه ولا بد فتلزمه الفدية، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة ويتصدق بها. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم العمل طبيب بيطري يراقب جودة لحوم الخنازير وفيها لمس وتشريح وفحص لهذه اللحوم؟ لا حول ولا قوة، هذه شغلة ما تصلح للمسلم، هذه ما تحتاج سؤال، دي كونه يداوي الخنازير ويعتني بها، فليتق الله، أكرمك الله وأعزك وتنزل بنفسك إلى هذه التي الله سبحانه وتعالى ذمها وحذر منها وحرمها، فلا ينبغي لك يا أخي مهما كان هذه لا تقربها بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول أنه حاج متمتع ويريد بعد التحلل أن يعتمر عن والده خلال الأيام الباقية. ما ينبغي، ذكرنا مرارا أن الحاج ليس له إلا عمرته وحجه فقط، فليس له بين العمرة والحج أن يأتي بعمرة، ولا بعد الحج كذلك مثل ما يذكره بعض الفقهاء، ليس كل ما كتبه الفقهاء مسلم. بعض الناس يقول الفقيه الفلاني من الأئمة المتقدمين عليهم رحمة الله قال إذا حج يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، من أين لهم هذا؟ فليست العبرة كونه فقيه مالكي أو شافعي أو حنبلي أو حنفي أو من كبار الأئمة، العبرة بدليله. الصحابة رضي الله عنهم ولنا فيهم أسوة وقدوة، وهم عشرات الألوف، عشرات الألوف، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 100,000، حج معه في حجة الوداع قريب من 100,000 أو أكثر، ثم بعد ذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الألوف والتابعون، ما أحد عمل هذا الشيء، ما كانوا يأتون بعمرة أخرى لا بين العمرة عمرة التمتع والحج ولا بعد الحج، هذه عمرة محدثة محدثة، ولذلك استنكرها السلف وحذروا منها، لكن غلبت على كثير من الناس واستسهلوها واسترخصوها وصاروا يستكثرون. والعبرة ليست بكثرة العمل، العبرة بصحته وكيفيته وموافقته لفعل الرسول عليه السلام، فلا تشغل نفسك وتتعبها على غير طائل، استكثر من الطواف، من الصلاة، من كثرة التلاوة والذكر في الحرم، في المسجد الحرام أو في المشاعر كلها، وأنت في منى، في مزدلفة، في عرفات، في أماكن فاضلة وهي محدودة في أيام معينة، بعدها خلاص. لو تذهب بعد الحج تقول والله أريد أجلس في منى أتعبد الله في عرفات، هذا بدعة، خلاص يا أنت مطالب في أيام معينة وجعلت لها أفضلية في هذه الأيام، هذه الأماكن والمشاعر العظيمة، تقدس الله وتعبده في هذه المواضع، فلك الأجر العظيم داخل هذا الحرم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يذبح هديه ولعلها الأضحية في بلده وهو موجود في الحج؟ إيه نعم، يعني يوعز إلى من يقوم بالأضحية. قلنا بالأمس إذا كان أهله موجودون في البلد من والدين يعولهما أو زوجته وأولاده، فالصحيح إذا كان الله قد يسر له أن الأضحية تلزمه، لأن الأضحية لأهل البيت، وهو في الحج حسب ما يكون، إن كان متمتعا أو قارنا يلزمه الهدي، وإن كان مفردا فلا هدي عليه. وإن كان قصد الهدي يا شيخ، لأنه كاتب لا. الهدي. الهدي الهدي موضعه الحرم، حتى يبلغ الهدي محله أي الحرم والوقت، المحل ينصرف إلى حله الوقتي وحله المكاني. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إسقاط الجنين بعد فترة من الحمل لتشوه فيه؟ هذا مما اختلف فيه المعاصرون من أهل العلم. إسقاط الجنين يعني فيه تشديد ولو بعد تعلق، بعد كونه علقة، ومر بنا أنه يكون علقة ربما بعد 40 يوم من اللقاح بين الرجل وامرأته فيعلق في الرحم. فمن أهل العلم من يقول حتى ولو لم يمضي عليه إلا أسبوع أو أسبوعين وثبت أن المرأة يعني علقت وتبين لها أن الحمل بدأ، فلا يجوز لها التعرض له ولو لم تنفخ فيه الروح، لا يجوز. لكن إذا كان ثبت أن فيه تشويه بتقارير موثوقة مطمئن، فمن أهل العلم من يفتي، من يفتي في هذه الحالة أنه لا حرج، والأمر ترك الأمر لله سبحانه وتعالى والتفويض إلى الله جل جلاله هذا أفضل، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أحج عن والدتي وهي على قيد الحياة وليست قادرة ماديا؟ لا يجوز. إذا كانت على قيد الحياة فلا يجوز أن تعتمر أو تحج عنها ولا غيرها، لأن من كان حيا كونه فقير ما ينبغي أن تحج عنه. لكن إذا كان زمن ما يستطيع، هرم ما يستطيع، لو عنده آلاف الدنانير لكن ما يستطيع، هذا من أهل العلم من قال يلزمه الحج ما دام عنده قدرة مادية، والصحيح أنه لا يلزم. قلنا في كما هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله أن القدرة الاستطاعة في البدن والمال لا بد منهما معا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك رضاءك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وأذكر إخواني بأن نتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى، وأرجو عدم الإحراج بطرح الأسئلة بعد ذلك حتى نأخذ أماكننا في الصفوف، وإن شاء الله في دروس للمشايخ بعد الصلاة وفي بعد الفجر وبعد الظهر وفي أوقات كثيرة، وأيضا هواتف ممكن الاتصال منها على المشايخ الذين هم يعني يقومون بمساعدة الحجاج وإجابة على أسئلتهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.